السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تكلمنا عن الصحابي الجليل خوات بن جبير، وبعض الشباب سأل سؤال يتعلق بخوات بن جبير رضي الله عنه. بيسأل بيقول: مش خوات كده دلوقتي كان عنده يعني معصية، وكان المعصية دي شغلاه والكلام ده؟ أنا أعتقد أن أنا اتكلمت في الموضوع دوت وأشرت ليه، لكن هأكد تاني على حاجة. وإحنا بنتكلم عن الصحابة وإخفاقات البعض منهم، بيكون الهدف منها أن إحنا نتكلم أن ديننا دين ليس دين مثالي، هو دين واقع، وهذا الدين الواقعي يتناسب مع بشريتي أنا كإنسان ليا احتياجات. الأمر الثاني، احنا نتعلم منهم هم كانوا بيتعاملوا ازاي مع السقوط، لما كان يقع ولا يلاقي ان في أزمة عنده كان يتعامل معها ازاي، والمربي كان يتعامل معها ازاي. اولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره وقد عاتبه بالاسلوب الذي سمعتموه. الحاجة الثانية، هو كان فعلا بيقاوم ويروح المسجد ويحاول يدنه ايه وسط الليل البيئة الصالحة ويشارك في الغزوات والكلام ده. فده مش بيكون حجج ان واحد يقول لك طب الحمد لله الصحابة كده فانا هعمل كده. لا تأخذ ما يعضد هواك. لكن المربين والاباء والامهات يفهموا ان في طبيعة للبشرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام في حجة الوداع، وكان معه الفضل بن عباس رضي الله عنه. هديكوا عرض، اللي يتكلم هقول اسمه في اللين في المايك، ايه رايكم في العرض ده؟ هقول له اسكت يا فلان، شوف كله سكت. مش عاوزين تطلعوا في المايك؟ عاوز تطلع انت؟ تؤجر بنيتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مردف، يعني كان خلفه الفضل بن عباس، وكان الفضل بن عباس ده جميل جدا، وكانوا يقولوا اللي عاوز الجمال والفقه والسخاء فعليه بديار العباس. الجمال والوسامة كانت في الفضل، والفقه عند مين؟ عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عباس. والسخاء أخو ابن عباس عبيد الله، خلاص. فده كانوا الثلاثة دول. فهو الفضل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ان سنه كان من 15 ل 20 سنة. فقيل في ثلاث روايات المشهد ده تكرر ثلاث مرات في مواقف مختلفة. احنا دلوقتي فين؟ حجة الوداع مع النبي، 100,000 صحابي، ويعني بقى الفضل يعني رايح يحج، ما فيش بقى نية استحضار الآخرة والكلام ده. فيقول مرة جابر ومرة هو ومرة أخوه، يقول إن إيه حصل موقف كده، إن تيجي واحدة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة وضيئة يعني سمتها جميل، فتنظر للفضل، فنظر إليها الفضل، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجه الفضل. بس هو الموضوع كده بسيط خالص. حتى هو بيقول ونظرت مرة أخرى. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع ميل للشاب، هو عنده ميل في بعض الشباب كده، ايه الابتسامة على وشه. بس مهم ان يكون في مربي ياخد وشك ويلف. فهو بيقول انا نظرت مرة أخرى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا نشوف الموقف ده مع نفس السن، أسامة بن زيد مرة قال له يا رسول الله ونعدي الأخت دي اللي سرقت وكده، قال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وشد جدا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن دي مخالفة صريحة لليه؟ للشرع. لكن ده في ميل شاب عادي ممكن ايه يجي يفلت نفسه تغلبه فيلاقي حد يوجهه، اول ما يتذكر يذكر على طول. لو واحد يقول لك اتقي الله بص قدامك، فالميل ده يتقبل واقعا، مش يتقبل ان هو مأذون بيه، لا يعني متفهم ان ده يحدث من ايه، من شاب وكده. ابو هريرة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اني رجل شاب وليس معي ما اتزوج، واني اخشى العنت، انا خايف من الوقوع في الفاحشة. فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه يلغي موضوع ليه الشهوة ده خالص. فده ابو هريرة راوية سبع الاسلام، بس هو بيتكلم بفطرته. والشاب اللي ذهب للنبي وقال له ائذن لي فين؟ في الزينة. هو كويس ان انت فاهمها هنا دلوقتي. فهو بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائذن لي في الزنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده شاب، فده ده الاصل في المربي، ان هو عنده المساحه دي، ان دول ممكن يظهروا، فمفيش مشكله ان ده يكون موجود، لكن كيف سنتعامل معه؟ وهل مجرد الميل ده نتحجج بيه بقى ونكمل، ولا الانسان يتعامل معاه ازاي؟ شوفوا الفضل بقى بيقول ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بالرفق ده. هو يقول: وظللت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة الكبرى. وقاعدين اللي نبقى الفقه وايه اللي حصل، يعني كأن ايه خلاص بقى انشغل بقى وركز. الشاب في الحاجات دي ما يحبش المواجهة واللي وانك تتحكم فيه في حريته جامد، لانها ممكن يقاوم، ممكن يفصل منك ايه كمربي. ونسأل الله ان يربي لنا اولادنا وشباب المسلمين. اليوم نتكلم عن صحابي رضي الله عنهم. هذا الصحابي في يوم من الأيام لما دخل في بيعة العقبة، هو ممن شهد العقبة الثانية، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتفقوا في وفد كده، طلع من الايه المجموعة دي، كانوا اتنين، البراء بن معرور وهو. فالعباس بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه: هذا البراء بن معرور وهذا فلان. فقال النبي: الشاعر؟ هو يقول: فوالله لا انسى قول النبي لي الشاعر. فشوف هو من اول يوم وقلبه مخطوف عند النبي صلى الله عليه وسلم. ده في يوم من الايام قال بيت شعر. قبيلة دوس اسلمت بسبب بيت الشعر ده. يقول: قضينا من تهامة كل ريب، خلصنا على تهامة وخيبر، ثم أجممنا السيوف، حطينا السيوف كده، وبعدين ايه فخيرناها، ولو نطقت لقالت. احنا بنخيرها نسيبك كده ولا عاوزة ايه؟ قال: ولو نطقت لقالت. انا عاوزة ايه بقى؟ قواطعهن دوسا او ثقيفا. انا عاوز اشتغل على ايه، دوس او ثقيف؟ فدوس. وليه الجو ده وبتاع؟ احنا جايين. فاسلمت قبيلة دوس بسبب هذا البيت اللي قاله مين؟ كعب بن مالك. ادي الراجل ده هديه بقى. هو اي نعم قال بدون ما يرفع ايده، بس مفيش مشكله، انتوا عارفين ايه، نتساهل احنا بعد الايه، بعد الفجر. يا ريتك انت كنت قلت ده، طلع فيه شغل جديد كبير يعني. فده كعب بن مالك. طب اللي هيقول اللي جاية دي ليه جايزة و200 جنيه عليها. خلاص اللي نايم يصحى، لان الجايزة كبيرة، مني 200 ومن الراجل ده 200. نعم كله يقف، وقفوا. في يوم من الايام كعب جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما نسي وما كان ربك ناسيا ما قلت يا كعب. فقال النبي: وما قلت يا رسول الله الا انا قلته في بيت شعر كده هو قاله. فبيقول له ايه؟ انت بتبحث؟ انت بتبحث، احنا في نهار رمضان وانت صايم وفي المسجد. فقال النبي يا أبا بكر قل له. فأبو بكر راح قايل له بيت الشعر. إيه هو بقى بيت الشعر؟ اللي عارفه بدون بحث يرفع إيده. عارفه؟ قول، قول اللي أنت مش متأكد منه. علي صوتك، قول لي يلا البيت الشعر. يعني ممكن تاخد كده ايه 16 جنيه. حد عارف ننقل؟ ها انت عاوز، مش عاوز حد يكسب. هو بيقول ايه بقى؟ كان بيقول بيت شعر بيهجو بها ايه قريش. فيقول زعمت سخينة أن ستغلب ربها. سخينة ده اللي هي قريش، هم كانوا عم بيحصل لهم جوع وكده، كانوا بياكلوا ايه أكلة كده اسمها كده، فهو ايه بيهجوهم بيها. بيقول زعمت ان هي ايه بقى ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلابي. ولا يغلبن مغالب الغلابي. فبيقول ايه والله يا كعب ما نسي ربك وما كان نسيا ما قلت. شوف سبحان الله. فشوف هو بقى مكانته دي فين، حاجة كبيرة قوي. وعبد الله ابن الإمام أحمد بيحكي لنا بيقول إن أبوه ما يقول ما رأيت أبي باكيا مثل ما رأيته يبكي عندما كان يسمع قصة كعب بن مالك. إن هو ليه قصة هيحكيها لما كان يبقى كبير، هو كبير كده وهو إيه وقد أصابه الإيه قد فقد بصره وهو أعمى. فبيحكي القصة دي لمين؟ لابنه. وابنه هيحكيها لابنه. ابنه ده بقى الأخير ده هو اللي نقل لنا القصة ديت. فهو بيحكي قصة، ودي من أجمل السير الذاتية اللي موجودة في الصحابة، إن هو حكاها كاملة، زي عائشة رضي الله عنها لما حكت قصة إيه؟ قصة الإفك. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كعب وبين الزبير بن العوام. وده ملمح مهم جدا. موضوع الأخوة ده يعني ايه اخوة مهاجرين وانصار؟ يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار؟ يعني انت عندك الشقة بتاعتك وفي احد الاخوة كده مزنوق ولا حاجة، فانت قلت له ايه؟ بقول لك ايه؟ تعالى شقتي وهنقسم الشقة نصين، انت تاخد النص اللي يعجبك. خلاص؟ هو ده الاخوة. وبعدين أنا عندي حساب بنكي، الحساب ده نصه هحوله عليك، تعالى نعمل لك حساب بنكي ونعمل له النص ده، وفي فدان أنا كنت واخده من أبويا الله يرحمه، تعالى نقسمه نصين وأديهولك. هي دي اللي إيه؟ يعني لما تلاقي وأخى النبي بينه وبين فلان، هي دي يعني إيه أخى بينه وبين فلان؟ عشان كده اللي اسمهم الأنصار أنصار. فلما انت تقولي كده اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخوه في الله، تبقى جاهز انك تدفع ثمن الاخوه. لانك واحنا بنردد ونامن ورا الشيخ محمد هو بيقول ايه؟ اللهم انصر لي المهمومين والمستضعفين وكده، احنا بنقول ايه؟ امين واحنا مالناش دعوه. يعني يا رب اللهم اطعم الجوع امين، بس محدش يجي يقول لي حاجه. يعني ففي ناس عندها استعداد ان يقول امين، بس يا رب انا الموضوع بقى ان اللي بقى نلاقي في صندوق هنا واحد يقول لك هات نص اللي في فلوسك عشان نطعم الجوعه. والله شوف الشيخ هو اللي دعا. وبقول له بقى عشان يبقى بعد كده يدعي. عشان كده وانت بتدعي لاخواتك في غزه وانت قاعد دلوقتي وبتاكل وبتشرب وتتهنى والكلام ده كله، وانت مش بيدك تعمل حاجه، لكن في حاجه كبيره انت تقدر تعملها. الحاجة دي كلها أن يرى الله سبحانه وتعالى قلبك متألم وحاسس باللي أنت مكسور من جواك، ويراك الله بتدعي وجاهز تدفع ثمن الدعوة. يعني ما تقول له يا رب انصرهم، يا رب اللهم أيدهم. طب ربنا هيأيدهم بيك، يلا تلاقي كده الجيش بيعمل تعبئة، تعالى عم يحيى، تعالى عم محمد، تعالى عم خالد. ايه ده، هو الدعاء فوق الدعاء استجاب؟ لا يعني انتوا روحوا بس ان شاء الله هنكمل دعاء. لا عشان كده لما تيجي تقول اللهم ادخلني الجنة تبقى جواك جاهز انك تدفع ايه؟ فاتورة الجنة. اللهم ارزقني حفظ القرآن، يبقى انت من جواك ماضي على بياض اللي انا جاهز ادفع فاتورة حفظ القرآن. 2 و4 هروح للشيخ بعد صلاة الفجر واحفظ القرآن واعمل كذا، وبالليل قبل ما انام هراجع. لا يا يعني الشيخ انا عاوز احفظ القرآن بطريقة تانية، اللي هي ايه؟ يعني مثلا ايه، لو سيدنا جبريل يجي لي في المنام وينفخ نفخة في صدري، ما مش هتخض وان شاء الله اقوم حافظ كتاب الله. ففي ناس عاوزة كده. ده يا جماعة اللي بيقول يا رب يا رب أنا عاوز أدخل كلية طب، بيدفع من دم قلبه مجهود وفلوس، عاوز تاخد جنة عرضها السماوات والأرض ما تدفعش. فالمعنى ده مهم جدا. أخ النبي بينه وبين الزبير بن العوام، والزبير ده كان في مؤاخاة في اللين، كان في مؤاخاة في الهجرة في مكة قبل الهجرة. النبي أخ في المؤاخاة دي وقعت مرتين. اخ النبي في مكة بين المكيين بينهم من بعض، ولما راحوا المدينة الزبير بقى كان اخو مين في الهجرة قبل الهجرة؟ لا ده سؤال من ابو ب200. طلحة. مين قال طلحة؟ انت ليك 200 جنيه وليك جايزة. ماشي يا عم الحاج، ايوه كده اديله جايزة. انت مفيش جوايز؟ انت مستكثر ان هو هياخدهم؟ 200 جنيه. لا ما تديش 200 جنيه، احنا نديله الجايزه طلحه. عشان كده مش تنسوا بقى ان هو في الاخر هيقول لك ايه، والله لا انساها. وكان طلحه يعني بيوجب مع اخو الزبير. كم من حاجات كل ده انا بقوله لك عشان تتخيل مين كعب. كعب في غزوه احد، اديه بقى للاخ اللي ورا ده. انت بقى الله يعينك بقى ايه، ما يدع الناس بقى اللي مش هتبرك بقى وبتاع، ربنا يرزقك ان ليه يرزقك خيرها. مش هيجيب بها بندول، لا ان شاء الله. في غزوة احد لما اصيب النبي صلى الله عليه وسلم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لبسه والتحصين الكمعة واعطاه لمين؟ لكعب بن مالك. ليه؟ لأسباب كتيرة جدا، من ضمنها إن هو يشتت الأعداء. خلاص؟ يعني تخيل كده إيه؟ تخيل أنت في الجيش، خلاص؟ وبتحارب، وهم بيدوروا على قائد الكتيبة وبيدوروا عليه. قائد الكتيبة قال لك إيه؟ يقول لك تعالى خد البس لبسي، وعليه بقى الدبورة، وعليه بقى العلامات بتاع قائد الكتيبة، وأنت هتخش. ليه؟ أنا يعني الموضوع ده يخصني في إيه؟ هو كعب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم، ده معناه ان هو من خواص الخواص الخواص. خلاص كده؟ والنبي وعشان كده اتجرح في احد 17 جرح. درجة الزبير بيقول لو ايه؟ كان هيموت وكنت هورث فيه. لان كان في الاول ايه؟ ان الورث، ودي برضه من ضمن حاجات في الاخوة، انتوا بتتخيلوا في الاخوة في قبل ايه؟ قبل آية الأنفال. ان كانوا بيورثوا كده، ياخد ورث بينه وبين بعض. يعني اخوك كده مات، ده المهاجري مات، الانصاري يورث، والعكس. شوف الاخوه وصلت فين. كعب بن مالك بقى بيحكي القصه، بيقول ايه بقى؟ هو قصته باختصار ان هو حضر كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم الا بدر لخصوصيه ما، واخر غزوه اللي هي تبوك. تبوك دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا نطلع تبوك، هو ما طلعش. بس ما طلعش عشان ما كانش عاوز يطلع؟ لا، هو كان عاوز يطلع، بس هو هيحكي بقى قصة هو وقع ازاي وتعاقب ازاي. يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب اللي هو ابنه كان قائد كعب، سحبه كده وهو خلاص ما بيشوفش، هو اللي ماسك ايد والده. قال فيقول حدثني، بدأ يحدثني يعني يقول لي ايه، يقول وشوفوا سبحان الله هيحكي اخفاق مر بيه ومش مكسوف ان هو يحكي لابنه. ليه؟ لأن ده دين، ده دين هينفعه في آخرته، فجاي يحكيها له بكل شفافية. فيحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك. طبعا غزوة تبوك دي كانت غزوة عاملة ازاي؟ بينها وبين المدينة حوالي 1000 كيلو في الحرب، يعني الدنيا صعبة صعبة صعبة جدا. دي أصعب غزوة تقريبا ربنا سماها العسرة، ومع ذلك اللي طلع ما قتلش حد، ما حصلش غزوة. هم طلعوا كل حاجة واستعدوا وبتاع، ما حصلش. التانيين ما جوش والموضوع انتهى. خدت كام بقى دي؟ حوالي 50 يوم. فغزوة تبوك ديت ايه؟ دي مش حاجة سهلة خالص. فكعب بيقول ايه بقى؟ قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. شوف بقى عين الندم والتألم هو بيحكي، كان نفسه في سيرته الذاتية إلا دي ما تكونش موجودة. انت برضو كده المفترض تتألم. على فكرة ده ربنا ذكر انه تاب عليه وبقى من الصادقين، وربنا بيقول لنا خليكم معاه، ومع ذلك هو بيقول انا متألم جدا ان فاتتني. انت برضو يبقى في سيرتك الذاتية كده تقول كده، يبقى دايما تشوف ايه اللي فاتك من اعمال الخير، يقول لك الحمد لله من يوم ما بلغت لم يفوتني ولا رمضان ولا اعتكاف رمضان. تقدر انت تقول كده؟ كل واحد بقى يشوف. ونشوف قد ايه كعب وقع وقعه جامده قوي، عشان في الاخر خالص اوعى او نفهم حاجتين. الحاجه الاولى ان مفيش حاجه اسمها مثاليه، يقول لك ده شيخ الجامع يا عم، شيخ الجامع ده اقسم بالله ينام عند ربه يطعمه ويسقيه، انت ما تعرفش الشيخ ده. الشيخ ده هو عارف، الشيخ ده عارف ليه ما بيغلطش الله اكبر في القران؟ لانه عمره ما عمل ذنب. ويبدا بقى ايه الصوره المثاليه عن الصالحين. لا، هتشوف الصور اللي احنا بنسمعه ده، هو ده هم دول الصالحين فعلا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ثم اتى باخوان من يذنبون وبعدين ينامون، صح؟ لا، يستغفرون. ربنا قدر ان الصحابه يقعوا عشان احنا نشوفهم بعد ما بيقعوا بيعملوا ايه، مش عشان احنا نقع ونقول خلاص بقى يلا بقى نكمل وقعه. لا، الحاجه الثانيه انك اوعى تطمن، ده هيتقال عليك الشاعر ويتقال عليك كل الثناءات دي وتلبس لقمه النبي وكل الكلام ده، وفي الاخر عادي جدا جدا جدا ممكن ايه تقع. وهتشوف وقع ازاي، وقع في وقعه ممكن بعض يعني كتير منكم ما يقعش فيها، يحس ايه يا عم ده حاجه بسيطه خالص، ازاي توقع دي؟ وقعت واحد كبير قوي. ليه؟ لان مفيش حد كبير في الطريق بتاع طريق ربنا. فيقول: لم اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك، غير اني قد تخلفت في غزوه بدر. انا ما طلعتش بدر، بس ليه؟ قال: لم يعاتب أحدا تخلف عنه. ليه؟ لأن إنما خرج النبي يريد عير قريش ولم يكن يريد ليه الغزو. فبيقول غزوة بدر فاتتني، بس مش فاتتني عشان هي كانت غزوة أنا ما طلعتش، لا، هو أصلا ما كانش النبي طالع غزوة. قال: حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. الله أكبر. يقول: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. وكأنه يعني بيقول لك ما تسيش بيا الظن، ده أنا حضرت ليلة العقبة. ليلة العقبة ديت ليلة شديدة جدا جدا، ممكن في آخر رمضان لو في وقت هحكيها. فكان هو بيقول بقى أنا حضرت ليلة العقبة، وليلة العقبة دي مش حاجة بسيطة. يقول: حين تواثقنا على الإسلام. أنتوا عارفين القعدة اللي إحنا قاعدينها دي؟ سبب القعدة اللي إحنا قاعدينها دي الاتفاق اللي اتفقوه ليلة العقبة. هما اتفقوا اتفاق كده، الاتفاق ده بناء عليه احنا قاعدين القعده دي. لو ما كانش الاتفاق ده تم كاسباب، القعده دي ما كانتش موجوده دلوقتي. فشوف الاثر بتاع البركه بتاعها الممتد قد ايه. وقبل الاتفاق بتاع ده اللي رتبوا القعده دي كانوا سته قبلها. فيا بخت السته دول. فيقول: وانا حضرت بدر دي وما العقبه وما احب ان لي بها مشهد بدر. يقول بالنسبه لي لا طبعا هي ديت، غير ان يعني ان كانت بدر اذكر في الناس ايه منها، بدر مشهوره عنها يعني. وسبحان الله، هو بعد ما قال الكلام ده كله بدأ بقى يقول لك ايه التفاصيل بتاعت ايه اللي وقعني. يقول: وكان من خبري حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. يا سلام على الجمال. بقول لك على فكرة، أنا في اليوم ده كان أكتر يوم عندي فلوس وعندي كل الأسباب اللي أنا أطلع. عشان مش واحد يقول لك: ما أنت يابا برضو أكيد يا أبي كنت برضو إيه، يمكن كانت الظروف كانت شد عليك شوية. هو يقول: أنا كان نفسي أطلع بس برضو كانت الدنيا حر والدنيا كانت صعبة وكنت برضو إيه الدبة بتاعتي ما كانتش هملاجة وكانت شغالة كده كانت خفيفة. لا لا لا لا، هو بيقفل. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة في إنك تقوم من ذنبك. إيه هو بقى؟ علماء السلوك والتربية بيقولوا قاعدة جميلة جدا، بيقولوا أن التبرير يحرمك من رؤية التقصير. أنت ليه بتيجي متأخر في المسجد؟ أصل أنا أصل الجامع أصل السماعة بتاعت الجامع أصل أنا رجلي بتوجعني أصل ما لقيتش ركنة أصل مش عارف إيه. ده إنه يبرر يبرر يبرر يبرر يبرر. مش بتلبسي الحجاب ليه؟ أصل بيخنقني أصل مش عارف إيه أصل الدنيا حر. طب ما الدنيا بتبقى برد مش بتتحجبي ليه؟ مش بتسمع ناس كتير من البنات اللي ايه يقول لك اصل الدنيا حر اما يجي طب الدنيا ده يبقى تلج وانت ماشيه بشعرك وكشفه جسمك ليه؟ فهو كعب مش بيبرر، بيقول: لم اكن أقط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوه. يا جماعه هو ذنبه كان ايه؟ ذنب كعب اللي احنا بنحكي ده، ايه هو الذنب اللي عمله؟ اللي هو ايه؟ تخلف عن نصرة الإسلام، صح؟ أيوة، ما تخلف عن نصرة الإسلام في الغزوة دي، صح؟ أنا وإنت بقى تخلفنا قد إيه؟ لازم تجاوب على نفسك وتشوف كم مرة تخلفت إنك الإسلام يريد منك إنك تنصره بمالك بوقتك بجهدك بعلمك وإنت تخاذلت عنه. أصل مش لازم كل مرة إن النبي اللي يجي يقول لك يلا في غزوة يلا انصر ديني يلا كذا، لا، في أحداث بتقول لك انصر الدين بما تيسر من معك ولو بالدعاء. في ناس يا جماعة في العشر اللي احنا فيهم دول مكسل يدعي، حتى اللي دعا حتى في الدعاء ما مكسل، معظم الأدعية بتاعته هو ليه، هو إن هو يتجوز وربنا ينجحه ويجيب فلوس وبتاع. دعائك بيترجم أهدافك واللي أنت عايش عليه في الدنيا. يقول: فما كان قط أكنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، ووالله ما جمعت قبلها راحلتين قط. يقول: أنا كان عندي في الوقت ده، خلي بالكم في صحابة هيروحوا للنبي يقولوا له إيه؟ يا رسول الله إحنا ما عندناش حاجة نركب، ما رسول الله إدينا حاجة نركب عليها، يقول لهم إيه؟ لا أجده، ما عنديش. فتولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا. النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي وهو عنده ايه؟ عنده دبتين. يقول: انا ما كان عمري ما جمعت راحلتين الا في الغزوه دي. ثم يقول رضي الله عنه: فغزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، الدنيا ولعه، واستقبل سفرا بعيدا، الدنيا بعيده قوي، واستقبل عدوا كثيرا، العدو كان موت. قال: فجلى للمسلمين، فجلى للنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين امرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته اما يطلع غزوه يوري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الغزوه جهه الايه؟ اليسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ احنا طالعين يمين. ليه؟ عشان الاخوه اللي بتسرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح ماشي يمين وبعد ما يمشي شويه يروح ايه؟ متجه تاني وعادل ليه؟ الاتجاه. جه في تبوك قال لهم ايه؟ احنا رايحين تبوك. ليه؟ عشان تبقى انت بس انت، احنا رايحين 1000 كيلو. عشان كده احيانا كده اما الشيخ يقول لك استقيموا الركعه اللي جايه دي اعراف، اللي هي بقى هي ربع وهنركع، هنركع لما ركوعك كفلت منك. في اخ اندهش حس ان ده هيحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ احنا رايحين تبوك. فجلى للمسلمين امرهم صلى الله عليه وسلم ليتاهبوا اهبه غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. الحقيقة بقى سبحان الله دايما الكلام ده بيشغلني، هم بيوت الصحابة دول كانوا فين؟ يعني نساء الصحابة كانوا يقولوا لهم ايه وعيالهم؟ يعني مش فاهمة، يعني انت تروح تبوك 50 يو 1000 يو 1000 بتاع، وانا بقى مين هتسيبني لمين؟ وانا هقعد مع مين؟ ومين هيقعد مع العيال؟ ومين مش عارف ايه؟ واكل منين؟ واشرب منين؟ الكلام ده ما كانش عندهم. ليه؟ ان هو اول يوم في الرؤية الشرعية قالت له ايه؟ ضمنيا كده، انت من اللي بتطلع طلعة تبوك؟ انا برضه بدور على الاخ بتاع تبوك. لكن هي من اول يوم ده الاصل، هي متجوزة واحد دي البوصلة بتاعته. فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير. هو ده من ضمن الحاجات اللي وقعته. ايه اللي الحاجة اللي وقعته؟ يا عم هو الإسلام محتاجنا انا، ده بيقولوا الإخوة كتير جدا اللي طالعة. ودي من أخطر الحاجات، إنك تطلع تخدم دينك عشان أنت من جواك حاسس إن الدين محتاجك. لا لا لا لا، الدين مش محتاجك، هو أنت محتاج تنصر الدين عشانك أنت. أنت محتاج إنك تنصر عشان في جنة ونار، مش عشان إن هي أصل بتاع. زي مثلا إفطار المعتكفين، يا عمي ده المعتكفين دول، ده في ناس بتجيب لهم أكل على أكل. فهو طول ما في ذهنه ان في حد بيعمل انا مش هعمل. فهو الصحابي ده دخله الوقعه دي، قال ايه بقى؟ والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول ما كانش فيها في شيت اكسل كده نكتب ورقه وقلم، احمد معانا، وليد، خالد، مصعب، الله هو فين عمير؟ فهيتقفش. قال لك فكرة الدنيا ايه؟ تايهة. الشيخ ما خدش باله مين جه الحلقة النهاردة ومين ما جاش. في ناس دي طريقته في خدمة الدين. والله في إلزام وهلاقي الناس هاجي، محدش هيلزمني، أنا ما عنديش ذاتية. ما بيقومش يصلي الفجر إلا لو واحد صحاه وألزمه، غير كده أنا ما بقومش لوحدي. ده وقعه رضي الله عنه. خلي بالك ده كان حاجة تقيلة أوي، بس الحتة ديت وقعته في الفخ. ولا يجمعهم كتاب حافظ. فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له. بقول لك أي واحد كان عاوز يغيب ما حدش هياخد باله. يا عم بص بص الشيخ مش موجود، أنت مش حافظ النهاردة؟ بص أنت هتخش كده وبتاع وخليك في الآخر، كده كده ده هيسمع له وده هيسمع له والدنيا تبقى زحمة وفي النهاردة مسابقة فالدنيا هتتلخبط. الله أكبر. هو ده بيخدع مين؟ بيخدع نفسه. قال ما لم، بيقول ايه؟ كنا عارفين ان ده مش هيظهر، ما لم ينزل فيه وحي من الله. الصحابة دول والله كانوا عايشين في رعب. يعني يقول لك بص انا مش هطلع الطلعة دي اصلا، كده كده مفيش حاجة، بس ربنا يستر لينزل جبريل بآية ويجيبني. لان الصورة اللي انتوا سمعتوها في الفجر النهاردة، المقطع ده هتسمعوه ان شاء الله بعد ليلتين كده، سورة التوبة، تلاقي ومنهم ومنهم ومنهم، تحس كده الصحابة هم بيصلوا، ومنهم على فكرة ده الأخ اللي على يمينك، ومنهم ده اللي قدامك، ومنهم ده الحلي، ده الجليس، لما قال لك يا رسول الله إيه إن بنات بني الأصفر مش عارف يأذن ليه ولا تفتني، ده النجم اللي عند العمود. ومنهم ابن عباس، بيقول لدرجة كل واحد كان مستني الآية بتاعته. فتخيل بقى كل واحد عايش بالنفسية دي. نسأل الله العفو والعافية. تخيل أنت لو عشت الموضوع ده، تبقى في الجامع وتلاقي بقى ومنهم اللي بيحجز وبيظلم، ومنهم اللي مش عارف ايه، ومنهم ومنهم ومنهم، انت ومنهم بتاعتك هتبقى في ايه؟ رضي الله عن كعب. قال وغزى النبي تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. بيقول لك النبي جاي يغزو الغزوة وايه والبلح عمال يقول لي هيت لك، وهو بقى كان عنده مزرعة، والمزرعة بقى نورت. ليه بقى؟ لأنك انسى انك هتعيش في الدنيا الا لما تختبر في اللي انت بتحبه. فروعك طول السنة نايمة، تيجي في العشر تزهزه خلاص وتكسب بالدولار، وتلاقي بقى العشر الاواخر تبص كده، والمساجد والفوي والدنيا المكسب الناحية دي، وهو العشر الاواخر يا جماعة مكسب دنيا واخرة، وانت اللي بتختار. وانت اللي بتختار. تلاقي المحل بتاعك العمليات مفيش عمليات، كله الله اكبر الله اكبر عليهم، محدش بيتعب. يجي لك ليله 27 اربع حالات خلاص، وتبدا بقى تقول ايه يا شيخ متاخر متاخر بتاع ومش عارف يقول الكلام ده كله. وبعدين يبدا الشيطان يقول له على فكره انت في عمل يا اخي انت الطول، لان تمشي مع اخيك في حاجه حتى تثبتها احب اليه من قول انت يا شيخ احب ايه؟ طب ما احنا ناجلها لبعد بكره، ما اصل ممكن يروح لحد تاني والدنيا تمشي بقى كده. لا، لازم تختبر في اللي انت بتحبه، هو بيحب الحاجات دي فاختبر فيها. اختبر فيها ازاي واللي منع ومش عارف يكمل، ده اللي هنكمله ان شاء الله في اللقاء القادم، نعرف بقى كعب اللي الثمار دي جابته ازاي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.